أيضا يقول في سؤال ثاني: هل يجوز استعمال الدف في الحفلات الدينية أم يعتبر من الآلات الموسيقية المحرمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الدف إنما هو في حق النساء، هذا هو الذي يجوز في حق النساء في الأعراس ونحوها من أمور النساء، وأما الرجال فلا يجوز له لا الدف ولا الطبل ولا غير ذلك، لأنه من آلات الملاهي، وإنما يجوز اللعب بالحراب بالأسلحة بالرمي بالبنادق، لأنه تدرب على شؤون الحرب، كما فعل حبشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدرق والحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به. أما اللعب بالدفوف والطبول والأغاني عليها هذا لا يجوز. والله المستعان. نعم.